فينبتون كما تنبت الحبة. الحبة هي البذور التي لا تؤكل. الفرق بين الحبة والحبة: الحبة للمأكول كالحنطة والشعير يقال الحبة بالفتح، والحبة لما لا يؤكل كالرجلة الحبة حبة الحمضاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.